Book 2 48 فردك اوك أنشطة العطلات فريي اكتيفاجاي هل الشاطئ نظيف؟ شو لا بلاجو استاس بورا؟ هل تمكن فيه السباحة؟ شو أني بوفاس ناجي تيه؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ شو ني استاس دانجيري ناجي تيه؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ شو لو برينيبلاس سونومبريلو جي تيه؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ شو لو برينيبلاس كوش سيجو جي تيه؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ شو لو برينيبلاس بواتو جي تيه؟ أحب أن أركب الموج. مي فولوس سورفي. أحب أن أغطس. مي فولوس بلونجي. أحب أن أتزلج على الماء. مي فولوس أكفوسكي. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ شو لو برينيبلاس سورف تابولو؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ شو لو برينيبلاس بلونج إكيباجو؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ شو لو برينيبلاس أكفوسكيوي؟ أنا مجرد مبتدئ. مي استاس نور كومينسانتو. أنا في مستوى وسط. مي استاس مزبونا. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. مي يام سوفيتشي بون اسبرتاس. أين التلفريك؟ كي استاس لا سكي ليفتو؟ هل معك زلاجات سكي؟ شو في كون بورتيس لا سكيوين؟ هل معك حذاء سكي؟ شو في كون بورتيس لا سكي شوين؟